أنا كويتي وأحب جاري مثل ما قال يحب جاره يشيل بقلبه أسراري وأشيل بعيني أسراره. أنا كويتي وأحب جاري مثل ما قال يحب جاره يشيل بقلبه أسراري وأشيل بعيني أسراره. أنا روحي بالسعودي وقلبي معلق فيهم رباح أبوهم من جدودي ربينا نحب ونغليهم. أنا كويتي وأحب جاري مثل ما قال يحب جاره. أنا كويتي أنا كويتي أنا كويتي وأحب جاري. أنا كويتي وأحب جاري مثل ما قال يحب جاره يشيل بقلبه أسراري وأشيل بعيني أسراره. الثاني هو سلمان وسمو القدوة محمد شعب واحد نعم اخوان وحب كل يوم يتجدد. ابوي الثاني هو سلمان وسمو القدوة محمد شعب واحد نعم اخوان وحب كل يوم يتجدد. أنا كويتي وأغني بحب وكل أشعاري تحكينا نعيش اثنيننا في قلب ونبض واحد ويحيينا. أنا كويتي وأحب جاري مثل ما قال يحب جاره. أنا كويتي أنا كويتي أنا كويتي وأحب جاري. أنا كويتي السعودي المجال حجارة يشيل بقلبه أسراري وشيل بعيني أسرارا. وصية من صباح الرمز وصية شلتها أزمان إذا جار الزمن واهتز عليكم بالملك سلمان. وصية من صباح الرمز وصية شلتها أزمان إذا جار الزمن واهتز عليكم بالحزم سلمان. أنا كويتي وأحب جاري مثل ما قال يحب جاره يشيل بقلبه أسراري وأشيل بعيني أسراره. أنا كويتي وأحب جاري مثل ما قال يحب جاره. أنا كويتي أنا كويتي أنا كويتي وأحب جاري. السعودي مثل ما قال يحب جاره وشيل بقلبه أسراري.